بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. وفي حديث وفد عبد القيس قال آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون

فيسلب أموالهم ويمتلك أعراضهم ويزلق أرواحهم، وهذا يترتب عليه خير كثير جدا. قال فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. الملك الظالم، الملك وإن كان ظالما لكن الله تبارك وتعالى يدفع به من الشر أكثر من الظلم هو إيه؟ اللي هو بيرتكبه. ولذلك قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. الناس تقعد 60 سنة تحت ملك ظالم أو إمام جائر، هذا خير لهم من أن تمضي عليهم ليلة واحدة ليس لهم إيه؟ ليس لهم إمام. الآن من رئيس البلد؟ فلان. من ملك البلد؟ فلان. ده في خير كثير جدا لا يعلمه إلا الله. ولو كان هذا الملك ظالما، لكن الناس تجاه من الملك، من الرئيس، البلد ملاش ملك ولا رئيس، هذا فيها من الفوضى والفساد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه، لو قدر أن الظلم كبير خالص، فإن ذلك خير في الدين. يعني ظلم الملك خير للناس في دينه من جهة إيه؟ من جهة المصائب التي تصيبهم. كم من إنسان كان شاردا ضالا بعيدا عن الله رجعته الإيه؟ المصيبة. يا ناس بترجع ربنا بالمصيبة إيه؟ تصيبها. يجي واحد كده تلاقيه داخل الجامع وداخل في الدين بقوة جامدة. خير يا عم إيه اللي حصل لك؟ يقول لك والله كان لي أخوه مات، صديقه مات، يعني ابتلي مصيبة كسر إيه؟ رجوعه إلى الدين. فالمصائب الله سبحانه وتعالى يرد بها الناس إليه. ولذلك قال إيه؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فلو قلت برضو ان ملك ظالم وظلم يعني كتير جدا، فهذا خير للناس في دينهم. ليه؟ لان هذه مصيبة. والمصائب الله تبارك وتعالى يكفر بها الذنوب ويستر بها المعايب، وقد يثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه الى الله ويستغفرون ويتوبون اليه، وكذلك ما يسلط عليه من العدو. ولهذا قد يمكن الله تعالى كثيرا من الملوك الظالمين مدة، أما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. يبقى في فرق بين ملك ظالم ومن إيه؟ نبي إيه؟ كذاب. نبي كذاب ما يقولش إلى شهرين ثلاثة وخلاص وينفضح ويروح ويهلكه الله تعالى ويريح الله تعالى العبادة والبلاد من شره. أما ملك ظالم قد يمكن الله له وتطول مدة بقائه. ليه؟ في بقائه وإن كان ظالما مصالح كثيرة في الدين وفي الدنيا. وفي قوله سبحانه وتعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فائدة عظيمة جدا، وهي أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها. وما أصابك من سيئة فمن إيه؟ فمن نفسك. يبقى أنت لما تؤمن بهذا، لما تؤمن بأن ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بعد الله عز وجل معك، يبقى ما دام كل الشر بيجي لك من نفسك، يبقى معناته لازم أنت إيه؟ لازم تعادي نفسك، لازم تعادي نفسك، ولا تطمئن لها، ولا تركن إليها، لأنها كلها شر. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا يجب عليك أن تكون حارسا على نفسك دائما ورقيبا على نفسك دائما. عدو قريب، فلازم تبقى صاحي ومرابط. ولذلك ذكر العلماء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قالوا من المرابطة المرابطة على فقر الايه؟ على فقر النفس. كما ان الرباط ان يسخر الجنود على الحدود ليحفظوا الحدود من دخول العدو، كذلك قلبك ثغرة، ثغرة نفسك ثغرة، يجب عليك ان تظل حارسها حتى لا يدخل الشر عليك منها. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد، أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه. سبحان الله، افهم وانتبه. لما تلاقي الناس كده يعني ايه أساءوا إليك في المعاملة، اعتدوا عليك، آذوك، لا تنشغل بلومهم وعتابهم على إساءتهم إليك، لا، ارجع على نفسك باللوم والإيه والعتاب، لأنك أنت اللي عملت حالة سلط الله عليك بها الإيه الناس، أنت نفسك عملت حالة سلط الله عليك بها الناس. ولذلك كان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأعرف أثر ذلك في خلق امرأتي وأولادي ودابتي. إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي وأولادي ودابتي. كان من ارتكب ذنب ألاقي المرة مكشرة والعيال مكشرين والعربية مش قادرة تمشي والحمارة مش قادرة تمشي، كلها بتتغير كده. وده أمر جميل جدا للإنسان في حياته، أمر مهم جدا في حياتك أن ترد كل شيء إلى ذنوبك، أن ترد كل شيء إلى إيه؟ إلى ذنوبك، وأن تكون دائما متهما نفسك، أن تكون دائما متهما نفسك. يروى عن بعض الصالحين أنه سأل الله تبارك وتعالى حاجة وألح عليه فيها فترة طويلة، يا رب يا رب، وبعدين لم يرى استجابة، فخلى بنفسه ساعة وعاتبها وقال: يا نفس منك أتيت، لو كان فيك خير لأجابك الله عز وجل. شوف يا نفس، إيه المانع؟ ربنا لا يخلف وعده، ربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنا بدعو ربنا ومفيش استجابة، ربنا ما خلفش وعده، يبقى أنا لإيه؟ أنا لنفسي في حاجة، إيه اللي فيا؟ فقعد يستغفر الله فدعا الله فأجابه، وتراكمت على بعضهم الديون، ديون كتر قوي ومش عارف يسدد الديون، فقعد يفكر الديون دي كتبت ليه؟ ربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب يعني الله لا يخلف وعده، طب فين الديون؟ ليه الديون دي ياما عليها كده مش عارف تسددها ليه؟ فقعد يفكر فقال: إني لأعرف بما تراكمت علي الديون بذنب ارتكبته منذ 30 سنة. يعني قاعد بقى ايه يشغل، تعال يا عم نزيده، ها اجب السنة دي في ايه؟ مفيش حاجة، والسنة اللي بعد ايه اللي قبليه؟ طب السنة اللي قبليه؟ ظل يرجع سنة يقلب الدفاتر لغاية 30 سنة فاتوا لقى ذنب، قال بس هو ده السبب. ولذلك قال بعضهم: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالإيه؟ بالمعاصي. أنت لما تطلع على السرعة فوق تطلق المية وبعدين تيجي على الأرض وما تلاقيش مية نازلة على الأرض، ما أنت طلعت فوق، ها؟ أنت فتحت البوابة بتاع السرعة فوق، فتحت البوابة، جيت على الأرض مش لاقي مية فوق، يبقى لازم في شدة في الجناين. لازم في شده في الجنايه، تخليك ماشي بقى مع الجنايه كده واحده واحده واحده لغايه ما تلاقي الشده تشيلها تلاقي ما يوصل. او نفس المساله كده مع الدعاء: لا تستبطئ الاجابه وقد سددت طرقها بالايه؟ بالمعاصي. يبقى خلي بالكم من الفائده دي بقى في قوله تعالى: وما اصابك من سيئه فمن نفسك فائده، وهي ان العبد لا يطمئن الى نفسه ولا يسكن اليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. أحسن دعاء وأنفع دعاء الدعاء اللي تدعو به في الفاتحة بعدما تحمد الله وتثنى عليه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

قاله العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد هو شكر الله تعالى وبيان أن حمد وحق ما قال أحق كلمة. ما فيش كلمة حق قلتها زي كلمة الايه الحمد لله، لأنه فعلا لا يستحق الحمد إلا ايه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد معناه ايه؟ الجاه والغنى والسلطان والمال. لا ينفع ذا الجاه ذا الغنى والسلطان والمال والثراء، جاه وسلطان وغنى، لا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبناية وبداية ونهاية. هو المعطي المانع، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لإيه لما منع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذا الدعاء أيضا جامع لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا. وأن العباد وإن كانوا يعطون جدا يعني ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال لا ينفع منك، ولم يقل ولا ينفع عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليه، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو. فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبالمستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قلنا ما يجري على يد بعض الناس من الخير لك، ما يقضى على يد بعض الناس من حوائجك ومصالحك، الفضل كله لمن الأول؟ لله عز وجل. يا فلان لو سمحت لي طلب بكرة في المركز تروح معي. حاضر، روح بكرة المركز. والصبح راح معك المركز ودخل على المسؤولين وخلص لك الحاجة. قبل أن تشكره، وشكر الناس واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس ليه؟ لا يشكر الله. قبل أن تشكره يجب أن تشكر الله أولا. ليه؟ لأن ربنا هو الذي قدر لك قضاء هذه الحاجة، وسخر لك هذا الإنسان وقضى حاجتك على إيه؟ على يدك. ولذلك لما فهم السلف الصالح ذلك روي عن بعضهم أنه إذا كانت له حاجة عند إنسان يأتيه فيقول يا فلان إن لي عند الله حاجة. خلي بالك، إن لي عند الله حاجة أنزلتها بالله ثم بك، فإن قضاها الله على يدك حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضى حمدت الله وعذرتك. خلي بالك من الكلام الجميل ده. أحيانا بعض الناس يطلب من بعض الناس حاجة، يقول له حاضر هروح معاك، ويروح معاه وبعدين الحاجة ما تقضاش. يقول لك لا، هو أصلا لو كان عايز يخلصها كان خلصها، مش زي ما بيقولوا، هو لو كان عايز يخلصها كان خلصها، هو ما كانش مهتم بجو. ما كان فيش حاجة اسمها لو كان عايز يخلصها يخلصها، هي لم تقضى أصلا من الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. شوف فقه الرجل بيقول له يا فلان إن لي عند الله حاجة، مش عندك أنت، حاجت عند ربك، بس أنا عايزك أبدا السبب، إن لي عند الله حاجة، فإن قضاها الله على يدك، يبقى مين اللي هيقضي الحاجة؟ الله، بس أنت هتبقى إيه؟ سبب، لو قضاها الله على يدك حمدت الله وشكرته. وبعدين خلي بالك وإن لم تقضى، ما قالش وإن لم يقضيها الله بقى أهو، زي ما قلنا بقى إيه؟ والشر ليس إليك، وإن لم تقضى، إن قضاها الله. لكن في عدم القضاء قال وإن لم تقضى حمدت الله، لأن الله محمود على كل إيه؟ على كل حال. وعذرتك أنت لأن حدا مش بإيديك، لأن إيه؟ الله هو المعطي الإيه؟ المانع، وما شاء كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن. قال ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. ختم الإمام رحمة الله عليه هذا الكلام بقوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. فمن الإيمان بالرسل أن تؤمن بهم أجمعين لمن سمى الله تعالى في القرآن وبمن أبهم وأجمل ولم يسمي، لأن الله قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى إذا نؤمن بمن سمى الله من 25 في القرآن، في 25 رسول سموا في القرآن، ونؤمن بقى بمن لم يسميهم الله تبارك وتعالى على وجه الإجمال، ولا نفرق بين أحد من رسل الله. يعني ما نقولش إحنا مؤمنين محمد مش مؤمنين بعيسى، لا إحنا مؤمنين محمد ومؤمنين بعيسى، ما نقولش إحنا مؤمنين بمحمد ومش مؤمنين بموسى، لا إحنا مؤمنين بمحمد ومؤمنين بموسى، لأن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. ربنا قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي المرسلين لا نفرق بين أحد منهم. فإن التفرقة بين الرسل والإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم كفر بجميعهم. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فالحمد لله الذي من علينا وهدانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.